هو غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله أحسنت أحسنت أحسنت. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الله الله. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. الله الله الله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل. أحسنت أحسنت سيد أحسنت. أحسنت أحسنت يا حاج. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا. الله الله أحسنت. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله الله أحسنت سيدنا أحسنت. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الله, الله. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الرحمن حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما شاء الله الله يا سيد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم.